قراءة القرآن وجعل ثوابه للميت بدعة ولم تقره المذاهب الأربعة، فما هو الشيء إذن الذي ينفع الميت؟ قراءة القرآن تثيبها الموتى في خلاف العلماء، منهم من أجازها وأستحبها وقال إن تصل لما تنفعهم، وهذا هو معروف من نبي أحمد وجماعة، بل حكه بعض الأهل قول جمهور العلماء، قرره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وأطال في ذلك، وقال آخر من العلم إن تثيب قراءة للموتى لا تلحق ولا تشرع، إن تثيب القراءة للميت لا يشرع ولا يلحق الميت، وهو مروي عن الشافعي رحمه الله وجماعة من السلف، وهذا أصح لعدم الدليل، لأن العبادات توقيفية والتثيب للموتى نوع من العبادة، فلا ينبغي أن يفعل إلا بالدليل، ولا نعلم دليلا واضحا في شرعية أن يصلي الإنسان عن غيره أو يقرأ عن غيره، فالأرجح والأولى عدم التثيب للموتى وغيرهم، ولكن يدعو لهم يستغفر لهم يترحم عليهم يصدقوا عنهم لا بأس، ولكن لا نقول بدعة ولا نقول محرم، نقول هذا هو الأولى والأحوط، لأن نقول الثاني له حظه من القوة، والذي قالوا بجوازه قاسوا على الدعاء قاسوا على الصدقة، قالوا كما يجوز أن ندعو له ونصدق عنه فلا مانع من أن نقرأ ونثور لها قراءة أو نصلي ونثور لها الصلاة أو نطوف ونثور لها الطواف، فقوله حظ من القوة في قياس العبادات بعضها على بعض، ولكن القاعدة الشرعية أن العبادات لا قياس فيها وأنها توقيفية، فلهذا قلنا أن القول بعدم تثويب أولى وأرجح وأحوط المؤمن، ولكن لا نقول إنه بدعة ولا نقول إنه محرم، المسألة خلاف بين أهل المشورة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.